صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا، الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه؟ المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي، وبرحب بالشيف منار سليمان اللي بتنورنا دايما في الشيف وأميرة. أهلا بيكي شيف منار. أهلا بيكي يا أميرة، وأهلا بكل السادة المستمعين، ويا رب تكون أكلاتنا والحاجات اللي احنا اخترناها لكم من الدول العربية بتنول إعجابكم. احنا بنأكد ان احنا السنة دي يعني تعتبر منيوهات يعني تعريفية تثقيفية، بنعرفكم بس الحاجة اللي موجودة في الدول العربية ولكم حرية الاختيار بقى تجربوها. كده يعني العصاير كمان حلوة قوي ومختلفة وجديدة علينا، ان احنا بنحب دايما نجدد فيها وبحاجات بسيطة يعني. النهاردة معانا دولة المغرب، هنتعرف منها على البسطيلة المغربية والمروزية والفقاس والمشروبات بتاعتهم بقى، البرتقان والبنجر، الأتاي، قهوة بالتوابل، في حاجات كتير حلوة هتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا نبدأ بالبسطيلة المغربية. اتفضل. البسطيلة المغربية هم طبعا عندهم أوراق، حاجة اسمها أوراق البسطيلة، دي بتتباع عندهم جاهزة في الأسواق الشعبية بتاعتهم، زي ورق الجلاش بتاعنا كده مثلا، زي ورق السمبوسة في السعودية. فهم طبعا عندهم حاجة مخصصة لهم بيعملوها، مش شرط تتعمل في البيت، اسمها أوراق البسطيلة. تمام. فاحنا هنحتاج نص كيلو من ورق البسطيلة، فرخة متقطعة، كيلو ونص بصل مفروم كمية كبيرة، ربع كوباية لوز مطحون، كوباية زيت نباتي، كوباية ونص زبدة، وعشر بيضات. احنا ممكن نستبدلها هنا في مصر مثلا بالجلاش او رقاق الطري او الرقاق الطري، صح كده، او المكرونة الشرايح اللي هي بتاعت اللازانيا ممكن برضه، صح كده، بالظبط، اي حاجة تبقى شبه يعني العجينة نستبدلها بالظبط، ونحولها لطبق مصري يعني. تمام. ونقول عليها بسطيلة مصرية بقى، بسطيلة مغربية مصرية. يلا بينا. تمام. البهارات بقى، معلقتين كبار قرفة، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة جنزبيل، رشة زعفران وكزبرة خضرة مفرومة، وربع كوباية بقدونس مفروم. تمام. الطريقة بقى، هم هيجوا بقى في الزيت الأول، هنقلب الفراخ لحد لما تتحمر كويس جدا، هنحط عليها البصل اللي هو كيلو ونص بصل، كمية كبيرة جدا، ده كبير كتير، هنحط بصل. عليها بقى البصل والكزبرة والبقدونس والملح وكل البهارات ما عدا القرفة، لحد لما الفراخ تستوي خالص، هنخليها على جنب تبرد ونفصصها كلها ونشيل العظم، هتبقى الفراخ متفصصة مع البصل، هي دي الحشوة الأساسية. يبقى احنا نعتبر تسوينا الفراخ بالبصل مع البهارات من غير القرفة وفصصناها وخليناها على جنب. تمام. بعد كده بقى هنحط الشوربة على النار، اللي هي بقى المية بقى بتاعت الفراخ بعد ما استوت بنصفيها، وناخد الشوربة بقى بتاعت. تمام. هنحطها على النار ونحط نخفق البيض اللي هم العشر بيضات دول مع التحريك بسرعة جدا، لحد لما نحس ان البيض يعني ايه امتزج مع الشوربه. هنيجي في صينيه هندهنها سمنه، وهنبتدي بقى زي الرقاق بتاعنا بقى كده، نرص بقى ورق البسطيله، نص الورقه للخارج الصينيه والنص التاني في الصينيه. تمام. كميه، نحط الحشو ونقفلها بنفس الاسلوب بتاع الايه بتاع الجلاش بتاعنا، بس اثناء بقى ما انت بتلفي وتقفلي بتدهني بقى، مش بتدهني بقى، انت بتصبي عليها من خليط البيض اللي خفقناه بالشوربه، لحد لما بنخلص الكميه خالص ونقفلها وندخلها الفرن. بعد ما بتستوي خالص بقى بيزينوها بقى بالقرفه الناعمه، ممكن لو مكسرات برضو مفرومه، وفي ناس بيحطوا عليها كمان سكر بودره، وده جديد كمان، ده جديد. السكر بودره مع الحادق، مع الحادق، ده جميل، يعني حاجه غريبه زي اسمه كان صور كده يعني. ايوه بألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا. صايم صايم. هنروح للمروزية. نص كيلو لحمة أحمر مكعبات، معلقة كبيرة سمنة، نص معلقة كبيرة زيت، لوز محمص أو ممكن سوداني محمص، زبيب، فصين توم مفرومين، شوية مية صغيرين مع رشة زعفران، ربع كوباية عسل أبيض، ملح وفلفل وكركم وقرفة. الطريقة ان احنا بننقع اللحمة من بالليل مع كل البهارات، يعني احنا بنقلب البهارات مع اللحمة ونخليها منقوعة من بالليل. تاني يوم بنجيب الزيت وبنشوح فيه اللحمة كويس جدا، بعد كده بقى بنحط عليه المية والزعفران. لما تبتدي بقى تخش في التسوية كده ونحس انها خلاص طريت وبقت كويسة، بنحط عليها بقى الثوم والسمنة والعسل الأبيض ونخليها لما تتكاثف كده وتبقى لزجة، هما بيحبوا الأكلة وبيلمع قوي كده ولزج يعني تحس انه بيشد كده، ونغطيها بقى وساعة التقديم بنقدمها بقى الزبيب واللوز المتحمر. جميل. نروح للحلو اللي معانا النهاردة وهو الفقاس. الفقاس هو شبه بسكوت اليانسون يعني نفس التكتيك اللي احنا بنعمله هنا، بس اعتقد يعني هم بيستخدموا ايه اللوز كبديل لليانسون والسمسم برضو، فهو قريب من بسكوت اليانسون بس بمكونات يعني اكسترا شوية. المقادير بتاعته 6 بيض، فانيليا، كوباية سكر، كيس بيكنج باودر، معلقة كبيرة يانسون مطحون، كوباية زيت، كوباية لوز، نص كوباية سمسم، وكيلو دقيق. الطريقة هنحط كل المكونات السائلة كلها في الخلاط ونخلي الدقيق في وعاء مخلوط مع السمسم واليانسون واللوز، بعد ما السوائل تندمج والسكر يدوب بنكبهم على الدقيق بالمكسرات والسمسم ونعجنهم لحد لما تتشكل عجينة طرية. هنقسمها 4 اسطوانات ونحطها في صينية وندخلها الفرن لحد لما نحس انها تمسكت يعني، وما تمسكتش او يعني شدت حلها كده وبقت ناشفة حبة، هنطلعها ونقطعها شرايح ونرجع نقلبها زي بسكوت اليانسون كده بالعرض، تتحمص من الوش الاولاني وبعدين نقلبها ونحمصها يعني طريقة التسوية تعتبر على 3 مراحل. الاول مرحلة اللي هي الاسطوانية، بعدين بنقطعها ونسويها على وش نحمرها، وبعدين نقلبها على وش التاني تبقى مقرمشه طبعا، ونحطها في علبه محكمه الغلق عشان تفضل ناشفه محافظه على القرمشه بتاعتها بالظبط. مشروب رمضان بقى عندهم العصير اللي عندهم عصاير اللي هي الباردة، مثلا البنجر والبرتقان بيخلطوا بنسبة 1:1 يعني مثلا ايه برتقانة وبنجر في الخلاط وسكر فوائد فيتامينات، مجموعة فيتامينات مفيدة جدا، البنجر حاجات الطبيعية طبعا، حديد وفيتامين سي كل ده البرتقان دي المشروبات الباردة. عندهم بقى مشروبات سخنة اللي هو مثلا زي الاتاي مشهور عندهم وفي شمال برضو افريقيا، اللي هو بيبقى شاي بالنعناع او شاي بنبات شيح ابن سي، ده برضو نبات موجود عندهم. فبيبقى الشاي يا اما بالنعناع يا اما بشيح ابن سينا. شيح ابن سينا ده هو نبات يعني اسمه كده شيح ابن سينا. في عندهم برضو حاجة تانية اسمها اللي هي القهوة بالتوابل، يعني القهوة عمري انا ما اعرف مثلا بالقرنفل والقرفة والجنزبيل والفلفل الابيض ده غريب، وبهارات راس الحنوت يعني دي توابل القهوة. احنا عندنا مثلا في مصر اهم حاجة مثلا جوزة الطيب والحبهان، القهوة كده دي البهارات بتاعتهم. فهم مثلا يحطوا بقى القهوة يخلطوها بقى بالتوابل دي كلها، وبعدين ياخدوا بقى معلقة صغيرة من القهوة مع كوباية مية ويغلوها ويعملوها باللبن، يعني خمة في التجديد. أيوة ده حاجة جديدة خالص جدا يعني التوابل غريبة واللبن أو بالمية طبعا. فبقى الفهنة وشفة لتحية للمغرب يعني، وحاجتهم جميلة بس غريبة علينا الصراحة يعني. الفهنة وشفة بشكرك شيف منار سليمان ودايما معانا، وبشكر كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي بيتابعونا في مصر وفي الوطن العربي، وانتظرونا وبكرة حلقة جديدة من شيف وأميرة إن شاء الله. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.